اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب فضلك وانشر علينا رحمتك يا امام الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب مصابيح قاطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني وفي سوره الواقعه وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى ثم قال عز وجل فيهم اولئك المقربون في جنات النعيم. سبق أن وضحنا أو أشار لنا إلى أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنها ثلاثة أنواع ثلاثة أزواج أصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة أصحاب المشمة مع أصحاب المشمة والسابقون السابقون. النتيجة أولئك المقربون في جنات النعيم. قال الهادي عليه السلام يخبر أنهم عند الله في القيامة مدنون من كراماته ومن جزيل ثوابه مدخلون في جنات نعمته وهو تمثيل لمن يقربه الملك في جنات النعيم. أولئك المقربون يعني إذا قال هذاك مقرب من الملك ولا هذاك مقرب من كذا فهذا معناه أن هؤلاء مقربين من المكان الذي فيه نعمة الله وكرم الله يعني المكانة العالية في الجنة وليس معناها مقرب من الله إن الله جالس أو كذا. ثم قال تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذن ذا الحين توضيح عن هؤلاء المقربين هل هم في كلهم أم هناك تمايز وتحديد لمن هم المقربون. قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال الهادي عليه السلام الثلة فهي الجماعة الصالحة فأخبر أن المتقين يكونون ثلة من الأولين ويكونون قليلا من الآخرين. ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسم عليه السلام قال ومنه قول الشاعر ولست ذليلا في العشيرة كلها يحاول منها ثلة لا يسودها أي جماعة. وقال آخر وجاءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل مزبدي وهي من السل والكسر كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم لكثرتها أي السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال في التجريد وهذا خبر والمبتدا محذوف تقديره السابقون ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. واختلف من المراد بالأولين والآخرين فقيل الأولون من تقدم النبي صلى الله عليه وآله من الأنبياء وأممهم والآخرون أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى أن السابقين من الأمم أكثر من سابقي أمة محمد صلى الله عليه وآله. قال في البرهان يعني بالأولين جماعة كثيرة من قبل خاتم النبيين وقليل من الآخرين أي جماعة من اللاحقين المسلمين القليل عددهم القليل عددهم لأن من حقق الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا وإن كثروا في المنظر والمرأة. ومثل هذا في تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام وقيل المراد أول أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبالآخرين آخرهم وعنه صلى الله عليه وآله وسلم الثلثان جميعا من أمتي. واختلف هؤلاء فقيل الأولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآخرون التابعون وقيل الأولون والآخرون أو الآخرون كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأولون الذين صلوا في القبلتين وقيل الذين أسلموا قبل فتح مكة والآخرون خلافهم على القولين ذكره في التجريد. هذا توضيح لثلة من الأولين وثلة وقليل من الآخرين قال تحمل على كل هذه المعاني تحمل على من كان قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمم. ولذلك أن بعض الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله في حديث بعض الأنبياء يأتي وليس مع أحد من قومه ما أحد أسلم له ويأتي النبي ومعه واحد ويأتي النبي ومعه اثنان ويأتي الملك النبي ومعه ثلاثة يعني وهذا كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني. فإذا أخذنا على وقليل من الآخرين أي ممن أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولئن هنا يريدون الإسلام الممحص وليس مجرد بس إسلام ولكن إسلام يعني بمعنى الإيمان وليس بمعنى الإسلام. ثم قال تعالى على سرر موضونة. قال الهادي عليه السلام السرر فهي السرر المعروفة في اسمها، موضونة فهي منسوجة معمولة، وهي سرر تنضد للمؤمنين بالذهب والجوهر. قال في البرهان والسرر جمع سرير، وسميت بذلك لأنها مجلس السرور، والموضونة المنسوجة بالذهب القويم اللحمة والسدى، لأن التوضين التشبيك والنسج، ومنه قول لبيد إن يفزعوا فسوابغ موضونة والبيض تبرق كالكواكب لامها كالكواكب لامها. ويحتمل أن يكون بمعنى مظفورة، ومنه وضين الناقة وهو البطان العريض المظفور من السيور انتهى. والوضين هو الحبل العريض، والمعنى أنها منسوجة مشبكة بالدر والياقوت متداخلة كحلق الدرع، ومنها يقال للدرع المنسوجة موضونة. ثم قال سبحانه متكئين عليها أي مستندين على السرر، وقول عليها بيان لحالهم في الاستقرار عليها. ثم وصفهم عز وجل بحسن العشرة وحسن الآداب وتهذيب الأخلاق، فقال متقابلين. قال الهادي عليه السلام معناه فهو بعضهم حذاء بعض، قال لنا أمس نعم. وقال زيد بن علي عليه السلام معناه لا ينظر بعضهم إلى قفاء بعض، أينما شاءوا تقابلوا. قال أحدهم قال إني صليت في المسجد من 40 سنة الأحد ولم أنظر إلى قفاء شخص. دائما في الصف الأول، يعني من شدة المحافظة على الصلاة. ثم قال تعالى يطوف عليهم لخدمتهم ولدان صبيان أي غلمان لهم صغار مخلدون. قال الهادي عليه السلام المخلدون فهم الباقون الذين لا يفنون ولا يزولون في الآخرة انتهى. وقيل مبقون على شكل الولدان وحد الوصافة لا يتحولون إلى كبر، ومنه قول امرؤ القيس وهل ينعمنا إلا خلي مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوحالي. وقيل مفرطون والخلد وقيل مقرطون والخلد القرب من الخلدة، وهي القرب. قيل وهؤلاء الولدان أولاد الكفار الذين ماتوا صغارا، وفي الحديث أولاد الكفار خدم أهل الجنة ذكره في التجريد. قول تعالى بأكواب جمع كوب، إناء بلا عروة ولا خرطوم، وأباريق جمع إبريق إناء له عروة وخرطوم، ومثل هذا في البيان. قال الهادي عليه السلام الأكواب هي ضرب من آنية الشرب تكون من الجوهر ومن الدر والياقوت يشرب فيها المؤمنون في الآخرة، وأباريق فهو الأباريق المعروفة في الدنيا من الصفر ومن الفضة والذهب يستعملها المتجبرون، وتكون في الآخرة من الدر والياقوت وأنواع الجواهر. ثم قال سبحانه وكأس اسم الزجاجة بشرط أن يكون فيها خمر، وتسمى الخمر نفسها كأسا أيضا. قال زيد بن علي عليه السلام الكأس الإناء بشرابه، ولا يسمى كأسا إلا به. وقوله من معين بيان ما في الكأس وصفة بما يوصف به الماء، لأن خمر الجنة تجري في أنهار كالماء المعين الجاري على وجه الأرض الظاهر للعيون. ثم قال تعالى لا يصدعون عنها أي لا يصيبهم صداع الرأس بسببها، ولا ينزفون نزف الشارب إذا ذهب عقله، لا يأتيهم صداع من هذا الشراب الذي يشربونه، ولا تنزف عقولهم ويصبحون يعني سكارى لا لا لا كما سكر الدنيا يعني. وقال الهادي عليه السلام والنزف فهو التقيؤ، وغير ذلك مما يكون من شراب الخمر فيما ذكر لنا عنها، والله أعلم بأمرها. فقد ذكر لنا أنهم ينزفون من طرفيهم من فوق ومن أسفل إذا شربوها. سلام الله على أئمتنا لهم يعرفوها، ومن جاءهم يقول لهم قالوها يعني إنه إذا سكر إنه من أعلى ومن أسفل يشربوا ويسكروهم حاطية رجل على رجل ماهم في ذا الدار. قبل أجوا عادة متعلم عادة يوم يبدأ في ذا، ومع ذلك حتى في سكر المسلمين عادة قلة حياة، ولا هو مثل سكر الأجانب. يعني الأجانب إذا يسكر لا يأخذ له شيء بسيط، يعني في الكاس شيء بسيط، ما هو يعني القارورة تأخذ معها مضي شهر أو شهرين، والمسلمين إذا تسكر بالقارورة كاملة ما لا يخلصها إلا قد صفاها خلاص، يعني ما عاده سكر. السكر هم يتعاملوا فيه الأجانب على أنه كيف المخمح اللي يقول ياخذ كيف، يعني شيء بسيط، واحنا لا غبوب خارج التوقيت غبوق ما عاد ايش قلت لك، ما يخلص بالقاروره من ثم على قد ويطلب ثنتين ثلاث، يعني ما هو فحتى في سكرهم قله حي، يعني عاد لو يسكر بادب نقول وعاد با يسكر باي شيء. كالونيا من اللي يسووه الحين العرق ما هب ودب، المهم انه يكبر، المهم البنزين يعني للسيارات اصلا، ودول يستخدموه يسكروبه، يعني سبحان الله لا هم اللي اجادوا ولا هم اللي تركوا. فقد ذكر لنا انهم ينزفون من طرفيهم من فوق ومن اسفل اذا شربوها، ومعنى ينزفون فهو يخرج وينزف ما في بطونهم، فاخبر الله تعالى ان خمر الاخره لا ينزل بشاربها ما ينزل بشارب خمر الدنيا منها من الآفات، بل خمر الآخرة فيها اللذات والطيبات والصحة والسلامة والنعمة الكاملة. ثم قال تعالى وفاكهة، والفاكهة هي أنواع الثمار ما يتلذذ به مما يتخيرون، تخيرت الشيء إذا أخذت خياره، ولحم طير مما يشتهون فيأتي على حسب شهواتهم ومرادهم، يعني اللي يبغى مشوي واللي يبغى مسلوق واللي يبغى كباب واللي يبغى يلا ما عاد. الثعلبي قال في الجنة طير كأعناق البخت تخر بين يدي أحدهم على ألوان مختلفة، يأكل مما أراد وبغى، ويعاد الطائر يرعى في الجنة بعد ما يكمل منه يقوم الطائر ويتوكل على الله. وعن ابن عباس يخطر على قلبه الطير فيقع ممثلا بين يديه على ما أشتهى فيأكل منه حتى تنتهي نفسه ثم يطير. قال الرازي ما الحكمة في تقديم الفاكهة على اللحم؟ أجاب من وجوه، أحدها العادة في الدنيا التقديم للفواكه في الأكل، وعلى الخصوص عادة أهل الشرب، وكان المقصود بيان حال شرب أهل الجنة. وثانيها الحكمة في الدنيا تقتضي أكل الفاكهة أولا، لأنها ألطف وأسرع انحدارا وأقل حاجة إلى المخ الطويل في المعدة للهضم، ولأن الفاكهة تحرك الشهوة للأكل واللحم يدفعها. وثالثها أنه تعالى لما بين أن الفاكهة دائمة الحضور والوجود واللحم يحضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع، لأن من الفواكه ما لا يؤكل إلا بعد الطعام. قالوا أن الفاكهة تؤكل، الأصل فيها أنها تؤكل قبل الأكل بفترة، لأن أكلها بعد الأكل فساد للمعدة، تسبب في فساد وفي انسداد للأمعاء وكذا، لأن الأصل أن الفاكهة هي أفضل لكن حتى طبيا الطب يقول لك الآن إذا أردت أن تأكل فعليك بالفاكهة قبل الأكل، أما بقانا على ما احنا نسوي ذا الحين نخليها بعد الأكل فهو غلط. كذلك العرب في اللحم يقولوا أنه يجب، أو عندهم كان أول ما تبدأ ضيفك باللحم لأنه أفضل ما عندك، ما هو التكب ده شعير ولبن ومن ذا وذا ثم تجي له باللحم ما عاد له نفس. فقالوا العرب من أول فعلا كانوا أول ما يبدأ في الضيف أول ما يقدم له اللحم ثم يأتي ما بعد، فإحنا اليوم تغيرت الأحوال. ثم قال تعالى وحور عين، خلاص انتهينا من الأكل وانتهينا من اللذة ومن الشرب ومن كذا ومن كذا، فانتقل الوصف إلى وحور عين. قال الهادي عليه السلام الحور هن الدعج، والعين حسان الأعيان، فالدعج هو سواد الحدق مع حسن تقدير الأعيان. قال الشاعر بأعين محورات حور، قال زيد بن علي عليه السلام يقال الحور الذي يحار فيه الطرف، وحور جمع حوراء وهي شديدة سواد العين وبيضاء مع سعتها، وعين جمع عيناء وهي واسعة العين. قال في التجديد من قرأ بالرفع فالتقدير ولهم حور، وقيل هو عطف على ولدان، ومن قرأ بالجر فالتقدير ويكرمون بحور، لأنه لا يليق عطف على بأكواب لأن الولدان لا يطوفون عليهم بالحور، ومن قرأ بالنصب فالتقدير يؤتون حورا. وحور عين، الحور قلنا أو الحور، إن العيون التي في طرفهن حور، فالحور قالوا شدة السواد مع شدة البياض وجمال العين، ومن هنا جاء تسمية حور العين. ولذلك إن ذول اللي قتلوا خلق الله ما بلا مستعجلين قال لي الحور العين يروح يسوي الأحزام ويدخل مسجد ويفجر المسجد ومن فيه، ولا يفجر له موكب، ولا يروح في سوق مساكين يبيعوا ويشتروا ويدوروا ويدخل بين، يعني سبحان الله، يعني يروح في المسجد يلا هو مختلف، هو ياهم في الدين وفي شيء أو في المذهب أو لكن يذهب إلى سوق، أنا هذه اللي مهضم، سوق شعبي مليء بفقراء ومساكين وأطفال ونساء ومحتاجين، يبحثوا عن رزق عن لقمة، ويروح يدخل إلى بين هؤلاء يفجرهم. طيب ليش؟ على الأقل يعني تتفهم مسألة أنه يروح يفجر نفسه في مسجد، لأنها وصلت من الطائفية إلى أن أصبح المذهب هو الدين، وغير اللي ما ليس على مذهبك فليس في الدين بشيء، وإن قد هذا المذهب هو الدين وليس الدين هو المذهب الآن، يعني عكسنا الآية وخلاص انتهى الدين تماما، المسألة مسألة مذهبية بحتة، ما عاد احنا في الدين في شيء، المذهب اليوم هو الدين. فيأتي يلا أقول مع أنها يعني قد هي أسوأ وأخس وأندل ما في الدنيا، أن تأتي إلى ناس يتضرعون إلى الله وداخلين إلى الله وفي بيت آمن في بيت الله سبحانه وتعالى وتأتي تقتلهم. هذه قل قد المسألة الخلافية اللي لعبوا علينا الناس فيها ولعبوا على المسلمين بالطائفية هذه قد هي، لكن أن تذهب إلى سوق شعبي، سوق مساكين يعني فقراء يبحثوا لرزق وتأتي تقتلهم، يعني أبغى أفهم الهدف منه. طيب هل أنت داري أنهم كلهم دول اللي في السوق أنهم مخالفين لك المذهب؟ سبحان الله. فيقول لا أنا مستعجل لأني أبغى لي حورعين هذا الشغل كله على أساس أنه لا يريد أن ينام ذاك الليل إلا في حضن واحدة من حور العين، يعني قد هو ضامن أنه ما عاد الله إلى حور العين، بل والله إلى إلى إلى أسفل سافلين في الدرك الأسفل من نار جهنم، أعوذ بالله. فالحور العين شغلت خلق الله مستعجلين عليه الجماعة. الحور العين قال الله سبحانه وتعالى كأمثال اللؤلؤ المكنون يريد في صفاء الألوان والبياض، والمكنون هو المصون انتهى، واللؤلؤ هو الدر المستور في كنة أي في الصدفة، وهي أوعيته لأنه رطبا أصفى، إن قال قائل الكاف للتشبيه والمثال حقيقة فيه، فلو قال أمثال اللؤلؤ لكفى، فلا حاجة إلى الكاف كأمثال. قيل له المشهور أن كلمتي التشبيه تفيدان التأكيد أو زيادة في الشبهية، لأن المشابهة في الكيفية والمماثلة في النوعية، المشابهة في الكيفية والمماثلة في النوعية، فيتحقق بهما كل واحد من هذين الأمرين. ولو قال تعالى أمثال اللؤلؤ المكنون لتوهم أن كل من الحور واللؤلؤ من نوع واحد، وليس كذلك، فلا بد من لفظ لا يوهم هذا. ثم قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، هذه الخيرات كلها وهذا المكان العالي والمقرب من الله سبحانه وتعالى والحور العين والجنة وكذا وكذا، كل هذا جزاء بما كانوا يعملون. وفي نصبه وجهان، أحدهما أنه مفعول له وهذا ظاهر، وعلى هذا فيه فائدة، وهي أن المعنى أن يقول هذا كله جزاء عملكم، وأما الزيادة فلا يدركها أحد منكم. وثانيها أنه مصدر، لأن الدليل دل على أن كل ما يفعل العبد فهو مجزي، فكأنه قال تجزون جزاء، ذكر هذا الرازي. ثم قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وهو الكلام القبيح من اللهو والباطل والكذب، وقيل اللغو صدق الحديث الذي تقضي المروءة بالطراحة، وتأثيما ما نسب صاحبه إلى الإثم في الدنيا، أي ما نسب صاحبه إلى الإثم في الدنيا، أي لا يقع منهم كلام ساقط من حقه أن يلغى، ولا يؤثم بعضهم بعضا أو يؤثم بعضهم بعضا إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيه لغوا ولا تأثيما، لا بها مراء، لا بها كلام يوجع، لا بها مناقشة، لا يعني ولا شيء، إلا مجرد سلاما سلاما، كلام جميل. أولا ليش؟ أنها قد الله سبحانه وتعالى نزع ما في قلوبهم من غل، فما دام انه قد نزع الغل فانتهى الاشكال خلاص، لان ما ما, ما اهلك الناس في الحياه الدنيا الا الغل والحسد وال وال وال, وال يعني وجود الحنة ووجود الشيء اللي في الصدر. فهذا ما لأني إذا سمعت كلمة من هذا لابد أني أرد عليها بكلمة جارحة، وهذا ما يبغى يسكت لهذا، وذا يروي هذا أني أستطيع أن أرد عليك. لكن في الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهلها، لا لغو فيها ولا تأثيم، لأن المشكلة الأساسية أو الدافع الأساسي للغو والتأثيم نزع، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، إخوان على سرور متقابلين. إذا ما عاد بهلا كلام جميل وحديث جميل، ويعني ما انتهى الكلام أكرمكم الله القبيح أو الكلام الذي لا يجب أن يقال بين المسلمين، فهذا انتهى تماما، وأصبحنا في جنة لا فيها غل، لا فيها حقد، لا فيها حسد، لا فيها شيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشفي امراضنا وامراض المسلمين، وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.